نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسرها. الكلام بتاعه مش راضي يخرج من دماغي وداني كأنها لسه سامعاه دلوقتي، وانا واقف ببصله وشايف الراجل الكبير السبعيني ودموعه بتجري على خدوده بعد ما عرف الخبر ده، ابنك عنده لوكيميا. واقف جنبه بطبطب عليه بيقول لي يعني ايه؟ يعني خلاص ابني مش هيقوم؟ ده اخر حاجة هتحصل له؟ مش هيشفى يعني؟ وبعدين استنيت الكلام بتاع الاب اللي موجوع ده، استنيت اشوفه هيقوله ايه بعدها، لقيت قمة الرضا والتسليم والصبر على المصاب الاليم لما عرف ان اللوكيميا في مرحلة من المراحل المتقدمة، وانه احتمال تكون دي نهاية ابنه الولد الوحيد في اولاده. فلقيته رفع راسه كده وقال انا صابر يا رب، كل اللي تجيبه حلو، الحمد لله الحمد لله، مش هنقول الا اللي يرضي ربنا. وبص لزوجته اللي منهارة جنبه وقاعدة بتعيط على ابنها حبيبها وبدأ يصبرها. الصبر خلق نبيل وجميل، وخلق الثواب والأجر عليه من الله عظيم وجزيل. الصبر جميل ولكنه مر مثل اسمه، فصبر جميل. فصبر جميل. قول لي ازاي نجيب الصبر ده يا دكتور سام؟ الناس في حياتها بتقابل ابتلاءات وبنقابل مشاكل كتير في حياتنا وبتختلف، في ناس بتبتلى في صحتها، ناس بتبتلى في مالها، ناس بتبتلى في اولادها، ناس بتبتلى في عيلتها واسرتها. يا ترى الصبر ده نجيبه ازاي؟ نظر للعواقب. يعني سبحان الله، لما دي قيمة الارتباط بالقرآن وقيمة الارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. القرآن بيكسر حواجز، بيخترق حواجز الزمان والمكان عشان يوريك نعيم الجنة وثواب الصابرين، ويكلمك عن قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. وفي نفس الوقت قصص وسير الصالحين والصابرين، وازاي ناس ابتلوا فصبروا، زين يعني سبحان الله المرء يبتلى في دينه وفي نفسه وفي في ولده ويصبر ويحتسب. وسبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان النموذج في قضية الصبر. يعني كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. حتى فاطمة بشر صلى الله عليه وسلم بأنها يعني أول أهله لحاقا به. نعم. ابتلي صلى الله عليه وسلم في أوزي إزاء شديدا، ويعني سبحان الله شوف يعني ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بمن سبقه من الأنبياء قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة. فكان يتعرض للأذى، يقول رحم الله أخي موسى لقد أوزي بأعظم من ذلك فصبر. الله. فقضية المعايشة لكلام ربنا سبحانه وتعالى، المعايشة القصص، قصة سيدنا أيوب زي ابتلي في نفسه وفي ماله وفي يعني ذهب كل شيء في ولده، كل أو الأبناء ماتوا، ماله كله ذهب، ابتلي بفقر شديد، ابتلي بالمرض الشديد، وكان من الأثرياء. وطبعا الفقد بعد الملك ده شديد على نفسه. وبعد كده سبحان الله يعني أيوب إذ نادى ربه وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله. لذلك شهادة تقدير نعم العبد أنه أواب. يعني سبحان الله. فقضية النظر للعواقب، ودايما زي ما بقول كده المريض المرض مزمن واشتد به المرض، لما يبقى عايش مع كلام ربنا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر، وقضية إن زي معاملة ربنا سبحانه وتعالى للصابرين، وإحنا دلوقتي إحنا في رمضان في شهر الصبر، هو أصلا من أهداف الصيام إن هي قضية التربية على الصبر. 30 يوم معسكر مغلق، صحيح، بتتعلم جعان بتصبر على الجوع، عطشان بتصبر على العطش. فلا شك ان الموضوع برضو ايه بيحتاج يعني صفات بتكتسب، انما الصبر بالتصبر. صحيح. فقضية ان الواحد لازم يربي نفسه على الصبر، يربي نفسه ان هو صبر على الطاعة. بس اكيد الواحد بيحتاج لأمثلة وقدوات قدامه على الطريق. طبعا رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة العظمى في هذا الامر، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء من قبله لانهم اشد الناس ابتلاء، فهم اشد الناس صبرا ورضا بقضاء الله. فيا ترى دكتور مصعب تكلمنا عن امثلة للصابرين، امثلة يعني انا عايز اتصبر زي ما دكتور اسامة قال لي، فانا عايز قدامي مثال عشان اعمل زيه. بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه احنا احيان كتيرة بيتحكى لنا قصص عن المرضى. المرضى قد ايه فعلا مع ما فيهم من ابتلاء زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة، فعلا بتلاقي منهم كتير جدا صابرين بقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني كانت بتحكي لي رئيسة الحاكمات عن مريضة عندها 25 سنة تقريبا، وابتليت بسرطان في القولون. الأطباء كلهم قالوا لها السرطان ده عشان هو منتشر في الأماكن المحيطة فاحنا لازم هنشيل السرطان، وبيقوموا جايبين تحويل المسار القولون ده وبيطلعوه في البطن كده. فبتبدأ طول حياتها وهي لسه عندها 25 سنة، طول حياتها بيبقى فيه كيس، والبراز أعزكم الله ان هو بيقوم نازل في الكيس دوت وبيغيروه. فانت متخيل شدة البلاء البنت الصغيرة ديت فيه، والأوضة كلها امتلأت بالبكاء، ابوها وامها واصدقائها كلهم بيبكم لحالها وهم صابرين وبيقولوا الحمد لله يا رب العالمين. فالحالة ديت بعد 6 شهور بيرجعوا القولون لمكانه تاني الطبيعي، وبترجع طبيعية وبيبقى فيه جرح بسيط في بطنها. بس الحالة ديت عشان كانت صعبة جدا قالك لا ديت مدى الحياة هيفضل القولون في بطنها، مش هنقدر نرجعه المسار الطبيعي. ويبدأ الدكتور ياخد موافقة من الأب والأم وتبدأ العملية، وسبحان الله يشاء المولى جل وعلا بعد العملية الدكتور يجي يلاقي كل الأوضة قاعدة بتعيط، بيقول لهم الحمد لله دخلت في العمليات لقيت ان كأن السرطان بيقول شلوني، شلت السرطان ورجعت القولون زي ما كان. فكل الأوضة سجدت لله رب العالمين الحمد لله سبحانه وتعالى. ومئات القصص عن النماذج اللي كانت صابرة سواء على المرض أو على الإيذاء أو على فقد الأبناء أو على فقد الأحبة، كل الصبر ده تجمع فيه صلى الله عليه وسلم. ما فيش ابتلاء إلا ومر به صلى الله عليه وسلم. لما ابنه ما يكملش السنتين سيدنا إبراهيم عليه السلام ويموت، شوف اللي بيفقد. لسه سامع قصة امبارح ان واحد بعد فترة طويلة جدا ما كانش بيخلف والحمد لله جاله توأم بس للأسف مات، الاتنين ماتوا بعد عمر طويل وصابر وبفضل الله عز وجل مكمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. دي اهم حاجه، اهم حاجه في كل اقبضتم ولد عبدي، ولد عبدي أقبضتم فليذ كبده فما قال؟ فقالوا يا رب حمدك واسترجع. فقال الله جل وعلا ابن له بيت الحمد. فخلق خلينا ناخد بس من الحتة دي يا دكتور مصعب، يعني فعلا موضوع مهم جدا جدا. مسألة ايه؟ مسألة الكلام عند المصائب وعند الابتلاءات. الكلام ده غالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، لمجرد ان هو لما حمد الله واسترجع لما حصلت له المصيبة دي انه فقد ولده وفقد الابن عزيز عظيم، وفي ناس بتنهار مع فقد الابن، لا مع جرح للابن ولا عملية زي ما كنا بنحكي ولا مع اي حاجة ابسط من موضوع الفقد والموت، يعني في ناس بتنهار وفي ناس ممكن تقول كلام يخرجها من الدين بالكلية اصلا، لكن ثمن الله هذه الكلمات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقسم البشر لصنفين صابرين وجازعين، فقال لنا كده وبشر الصابرين، مين هم دول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب أمال الناس اللي جزعت بقى؟ تيجي لك الآيات اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دي أول منحة إن ربنا مش يسيبك لوحدك، إن طالما أنت اخترت الصبر طريق ليك أنت ليك معية خاصة من ربنا سبحانه وتعالى. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله بعدها في سورة البقرة، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولكن إيه؟ بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. ها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى قصاد الابتلاءات المختلفة الناس بتتقسم لنوعين، ربنا اختار لنا ما سبناش برضه، اختار لنا نكون مع أنهي صنف، واختار لنا نعمل إيه، نبقى مع مين؟ نبقى مع الصابرين. ليه يا رب؟ مين هم الصابرين دول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وبعدين ايه ثوابهم بقى يا رب؟ ليهم معيه خاصه ويوفون اجرهم بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. جميل. وايه كمان؟ والله يحب الصابرين، ربنا يحبك. وبعدين لما يحبك ويبقى معاك يبدا يديك خصائص مش لحد تاني. قال لك اولئك على هدى من ربهم، يبقى لهم هدايه خاصه. فتلاقيه بعد ما صبر في ابتلاء معين ربنا رفعه، ربنا كرمه، ربنا رزقها، ربنا وسع في ارزاقها، ربنا اداها فهم، اداها عباده جديده دخلت حياتها. يعني لما ابتلعت ابتلاء معين، اعرف يعني والدتي نفسها لما اخت من اخواتي ابتلعت ابتلاء معين قالت يا رب انا كنت وعداك يا رب بكذا، فاذا شفت لي بنتي هعمل كذا، واخد بالك؟ وقد كان. فدخل بعد صبرها على الابتلاء ده دخل في حياتها عباده جديده هي متلبسه بيها لحد النهارده، ان شاء الله مكمله في نفس العباده دي، واخد بالك؟ فدخلت حياتها كانت بدايتها فين؟ الابتلاء. فممكن المحنه دي تبقى فتح ومنحه من الله سبحانه وبحمده. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فليك هدايه خاصه وليك صلوات من ربنا. انا عايز اتكلم على نقطة برضو. أيوة. عشان ما ينحصرش المفهوم ان بس هي قضية الصبر عند البلاء. يا جماعة احنا بنتكلم برضو على الصبر له مراتب، منها الصبر على الطاعة. صحيح. كتير الصبر من على المأمور. نعم. الصبر يعني قضية الصبر على الطاعة يا جماعة، يعني في شهر رمضان صلاة الفجر في البرد اللي احنا فيه اصبر على الطاعة، اصبر على الصلاة في وقتها، اصبر على القرآن، قراءة القرآن. في ناس ما يستحملش ان هو يمسك المصحف 3-4 دقايق على بعض، لازم كل شوية يبص في النوتيفيكيشن بتاع الموبايل ويبص. صحيح. يقلب في الفيس، يقلب في الواتس. يا جماعة اصبروا على طاعة ربنا. الطاعة يعني الصبر عاقبة الصبر خير. نعم. كان جميل. كان سيدنا عمر يقول أدركنا خير عايشنا بالصبر. نعم. فقضية إن يا جماعة اصبروا على الطاعة شوية، اصبر على يبقى صبر على ابتلاء ده واحد، صبر على الطاعة والصبر صبر عن المعصية. أيوة. صبر على المحظور والصبر على المأمور. نعم. يا جماعة الفتن كتير. نعم. ولا سيما في رمضان، مسلسلات وأفلام وبرامج وسوشيال ميديا وبتاع، كل دولة حرامية بيحاولوا يسرقوا منكم الوقت بتاعكم. صحيح. بيسرقوا الأيام الجميلة دي كلها. يا جماعة اصبروا عن المعصية، اصبروا عن الفتن، اصبروا عن الشهوات اللي بتعرض في أفلام ومسلسلات ومشاهد وسهرات. اصبروا عاقبة الصبر يعني ثواب الصبر جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان الله. وبشر الصابرين. موضوع يعني موضوع مستاهل ان الواحد يبذل ويصبر ويصبر نفسه ويدرب النفس، يدرب النفس. لا سيما في شهر رمضان. واحنا بنتكلم دلوقتي على يعني عاقبة الصبر يا دكتور مصعب. يعني احنا اتكلمنا قلنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وقلنا ان الله مع الصابرين، وقلنا والله يحب الصابرين. يحبك يعني، تخيل كده لو ملك من الملوك احبك. لسه كانوا جايبين من فتره قصه الشاب اللي كان في اماره من الامارات، وبعدين الراجل ده شاب سوري وكان في سوريا الاحداث اللي حصلت دي، فهو ساب زوجته واولاده وسافر وعايز بقى يجيبهم يلحقهم بيه. فكل ما يقدم التماس ولا بتاع يقولوا لا، الشغلانه بتاعتك الراتب بتاعك ضعيف، فما ينفعش تستخدم زوجتك واولادك هنا. هو عايز ينقذهم بقى من الجحيم اللي كان في سوريا. الحمد لله، نبارك لاهلنا في سوريا، يعني ما شاء الله جل وعلا ان ييسر لهم كل خير، وان يكتب لهم ولنا كل خير يا رب العالمين، وان ينصرنا واياهم على اعدائنا واعداء الاسلام يا رب العالمين. فالشاهد ايه اللي حصل؟ الشاب ده كل ما يقعد ما يجيش، لحد ما في مره بيقول لقى ناس جايله مكان شغله، اخدوه في العربيه طلعوا بيه على المطار. قالك ايه ده، هم جايز يتضايقوا مني من كتر الالتماسات اللي انا بعملها، اتضايقوا مني بقى وهيرحلوني. فبيقول دخلوا بيا بالعربيه لحد باب الطياره ونزل السلم وخلاص، انا ما فيش في دماغي غير ان هم يرحلوني. فبقول اتفتح الباب ولقيت زوجتي واولادي نازلين على السلم. شفت المشهد بقى الجميل ده؟ فبيقول فيعني حضنهم وبتاعه فرحان، بيبص للناس اللي جابوه قالوا له الالتماس بتاعك وصل للامير. فنظر اليك نظرة رضا. فامر بقى بايه؟ ان طيارة خاصة تروح تجيب زوجته واولاده، وانه يتنقل من الشغلان اللي كان بيشتغل فيها الى الديوان الاميري، فهيشتغل في الديوان الاميري باضعاف اضعاف الراتب بتاعه. وامر له بسكن مناسب له والايه والاسرته. فتخيل نظرة رضا مخلوق، من مخلوق، من ملك من ملوك الدنيا لعبد، غيرت حياته تماما وغيرت مستقبله ومستقبل الاسرة بالكامل. فما بالك اذا كانت نظرة رضا ورحمة ونظرة حب من الله ملك الملوك لعبد، يعمل ايه؟ حياته تتغير ازاي ويدخل فيها من الخير والانعام والاكرام والعطاءات الربانية بقى اذا اعطى ادهش سبحانه وبحمد. فتخيل ده اذا كان ملك من ملوك الدنيا، فكيف بملك الملوك سبحانه لو نظر لنا نظرة رضا. يا جماعة الصبر مر الا ان عواقبه احلى من الشهد، الصبر مر مثل اسمه إلا أن عواقبه أحلى من الشهد. يكفيك أن يحبك الله، مش عايز ربنا يحبك، اصبر يحبك الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله يحب الصابرين. فاللهم ارزقنا الصبر الذي تحبنا به يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأننا أغراب حياتنا عبر عن بستان، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعليق هنا إعجاب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها، ساعتها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها.